لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما أنتقل بنا في دليل الطالب إلى الكلام على أحكام قضاء رمضان. فيقول ومن فاته رمضان قضى عدد أيام، ومن فاته رمضان قضى عدد أيام. هذه المسألة الأولى. يقول ويسن القضاء على الفور إلا إذا بقي من شعبان بقدر ما عليه فيجب، يبقى القضاء يظل، ولا يصح ابتداء تطوع ممن عليه قضاء رمضان، يبقى دي المسألة الثالثة. فإنما صوما واجبا أو قضاء ثم قلبه نفلا صحا، يبقى دي المسائل اللي هو قالها في الباب وفق الراجح في مذهب الحنابل. المسألة الأولى مجمع عليها من حكم الشيخ الكبير والمرأة العجوز والمريض الذي لا يرجى برؤه، فكلام هنا على اللي هو كان واجب عليه واعتبر دول مش مخاطبين بالفدية. طب المخاطب بالصيام قد يكون له رخصة، يعني رخصة واجبة أن يأخذ بها كالحيض والنفاس، أو في الواقع هو مانع من صحة الصوم، أو يكون مريض وأخذ بالرخصة، أو يكون مسافر وأخذ بالرخصة. فاته من فاته رمضان قضى عدد أيامه، وهذا مجمع غاية رمضان الله رمضان الذي يليه، أو إلى بالضبط إيه بقى؟ واجب وجوب موسع إلى أن إلا أن يتضيق الوقت. طب إيه اللي يخلي الوقت يتضيق؟ إلا إذا بقي من شعبان بقدر ما عليه، يعني واحد على الامرأة حاضت 5 أيام أفطرتهم وجوبا طبعا، لأنه أن الحيض مانع من صحة الصيام. إن ذمة المكلف الذي أفطر في رمضان، وحتى يدخل معنا اللي أفطر عمدا، لأن احنا قلنا عليه القضاء على الراجح وعليه الكفارة للتكفير عن الإثم، لكن هو مطالب بأيام، يعني أي حد بيقول من فاته أيام ومن ثم صار الواجب في من يبقى هو بيقول لنا إيه؟ إن اللي عليه قضاء ذمته مشغولة بهذا القضاء، تمام. طيب فبيقول كيف يكون الإنسان ذمته مشغولة بشيء ثم يتطوع؟ يبقى ده بصفة عامة، إن اللي ذمته مشغولة بشيء واجب لا يتطوع. لكن هو هنا الكلام لو واحد مدين دين له أجل، دين مؤجل، هل نمنعه يعني إلى أن هو يبقى هل الذي عليه دين مؤجل نقول ده ذمته مشغولة فلا يتصدق؟ هل ننظر إلى الصائم أن ننظر إلى من يجب عليه قضاء رمضان بأنه ذمته مشغولة واجب وجوب مضيق ولا موسع؟ ما دي الفكرة. ما أنت بيبقى ده الوقت الصلاة دخل، يبقى إذن. ولذلك في رواية أخرى في المذهب بتجيز التطوع لمن لم يقضي بعد، ودي موافقة الجمهور العلماء. يمكن القول بأنه يحرم أو لا يصح ابتداء تطوع ممن عليه قضاء دي يعني قول يعني يخالف الجمهور، والمذهب في رواية أخرى توافق الجمهور كما سيأتي. قال لكن هنا يقول فإنما صوما واجبا أو قضاء، ثم قلبه نفلا صح. طبعا دي فرع الأولانية، فإحنا لو قلنا يعني يعني ويعني فيها قدر من الإشكال يعني في هذا، إنه يعني لو إحنا بنقول إن القضاء يعني نوى صوما واجبا ثم قلبه نفلا، لو الصوم ده نذر أو كذا ماشي، لكن لو هو قضاء وهو بيقول إنه لا يجوز أن يبدأ تطوع قبل القضاء، يبقى كان يبقى إنه لو لو نوى قضاء يجب عليه أن يتمه. على عين احنا بنقول لك دي فرع على تلك، وإذا كنا هنرجح غيرها الرواية الأخرى فيبقى مش هيبقى المسألة دي فيها إشكال. بيقول لنا إيه طيب في منار السبيل، ومن فاته رمضان قضى عدد أيامه، لقوله تعالى فعدة من أيام أخرى. المسألة دي مجمع عليها ودليلها القرآن والسنة والإجماع. قال ويسن القضاء على الفور متتابعا، نص عليه أي نص عليه الإمام أحمد متتابعا، دي فرع على الفور، بمعنى هو المر عليه 5 أيام مثلا، أو رجل كان مريض 3 أيام، فلو قلنا على الفور يبقى اليوم الأولاني خلص منه، يبقى على الفور برضو عايزين التاني، يبقى على الفور التالت الرابع يبقى الأكمل حاجة. طب دي دليلها ايه؟ دليل المصارعة الى إبراء الذمة، والمصارعة الى الـ يعني ايه الى الخير والبر ونحو ذلك. ولذلك يقول قال في الشرح ولا نعلم في استحباب التتابع خلافا، وحكي وجوب عن الشعبي والنخعي انتهى، وان كان طبعا الوجوب لا دليل عليه، لأن الله تبارك وتعالى قال فعدة من أيام أخر، فهذه يعني النكرة في سياق الإثبات تفيد الإطلاق، يبقى أي أيام أخر. طيب وهنقيدها بإيه؟ ما لم يدخل رمضان الآخر، أو في الواقع عشان نبقى أكثر دقة، ما لم يعني يبقى من شعبان عدد أيام التي عليه بدليل حديث عائشة كما سيأتي، وبالمعنى العام أنه كده حيتداخل العبادتين أو نحوها. قال ولا بأس أن يفرق، قاله البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه، وعن ابن عمر مرفوعا قضاء رمضان إن شاء فرق وإن شاء تابع، رواه الدارقطني. اتكلمنا في المصطلح أنه لما أجي بحكم على حديث بيبقى امتى نثق ان النبي صلى الله عليه وسلم قد قاله؟ عندما يرد لنا برواية العدل الضابط عن مثله الى ان يبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب لما نلاقي ان هذه السلسلة فيها احد ضعيف، يعني لا نثق في ديني او لا نثق في حفظه هذا او ذاك، اما في مشكلة في يعني عدالتي او في ضبطي، معنى كده ان احنا بنصف هذا الحديث بالضعف، اي اننا لا نثق ان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال، وبناء عليه نعتبر هو والعدم سواء، هو الايه هذا المتن. طبعا الحديث اللي فيها ضعف قد يقوي بعضها بعضا، في النهايه هيبقى عندي ايه مقبول اللي هو اصل الحديث الصحيح الذي اتصل اسناده بروايه العدل الضابط عن مثله الى ان يبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعدين في بقى اذا كان في راوي خف ضبطه، واذا كان هنسميه الحسن، طيب الراوي الطريقين في كل منهم راوي خف ضبطه مش صحيح لغيره، اذا نزل عند رتبه الحسن يعني الرواه يعني بقى فيهم حد مطعون فيه او في انقطاع في السند او مع ذلك هيبقى ضعيف، ممكن الضعيف يجي من عند الطرق يلقى للحسن لغيره، في النهايه بقى عندي ايه مقبول ومردود. يعني ايه مقبول؟ اي وثقنا في نسبته الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويعني ايه مردود؟ اي اننا لا نثق في نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا لم نثق في نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى إحنا ما سمع ما نعرفش أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قضاء رمضان إن شاء فرق إن شاء ترك. فنحكم على الحديث بالضعف مع أن المعنى المذكور فيه قد يكون صحيح. يعني أنت بتيجي تقول لي ما صحت هذه العبارة قضاء رمضان إن شاء فرق وإن شاء تابع، قول صحيح. ما صحت هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم قضاء رمضان إن شاء فرق إن شاء تابع، نقول لا هذا ضعيف، لم يثبت أنه من قوله صلى الله عليه وسلم. طب إحنا منين جبنا الصحة؟ جبنا الصحة من قوله تعالى فعدة من أيام أخر. يبقى إذن هنقول هنا هذا الحديث ضعيف، مش هو الحجة في الباب، مع ان معناه صحيح. يعني ايه معناه صحيح؟ يعني ثبت من دليل اخر ثابت كتابا او سنة. يبقى يسن القضاء على الفوري، والفور دي تقتضي التتابع. فبيقول لنا الا اذا بقي من شعبان بقدر ما عليه فيجب. فيجب ايه؟ يجب حينئذ الفور والتتابع، فيجب التتابع لضيق الوقت، لقول عائشة رضي الله عنها لقد كان يكون علي الصيام من رمضان فما أقضيه حتى يجيء شعبان، متفق عليه. وفي بعض الروايات قالت لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مني. وإن كان الحافظ بن عبد البر يعني قال ما وجه هذا التعليل، يعني هو السلام كان يطوف على النساء. لا، يا عائشة رضي الله عنها كانت تعلم أنه ممكن بعض أمهات المؤمنين تتصدق عليها بيومها ونحو ذلك، وهي يعني كانت يعني تريد أن تكون دائما قريبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أنه إذا تضيق عليها الوقت كانت لابد حينئذ أن تصوم. قال فإن أخره لغير عذر. يبقى هنا طبعا اتفقنا أن المتون المذاهب بتخطأ، كل مصنف بيجي صنف متن بيختار مسائل لعمق ما في التفريع، يقول أنا هغطي المسائل دي، ويعتبر مسائل أخرى يعني يجعلها هو بيكتب المتن نفسه، المتن مش الشرح، المتن في الأول بيكتبه لأنه مستوى، المستوى اللي هو لا تفوته مسألة. أو بيجي بقى في الشرح البعض بيقول والله لا ده أنا المستوى اللي هو اختاره كان لائقا به أن يضيف مسألة كذا ونحو ذلك. فنجد أحيانا في الشرح، ودي بقى ممكن ألاقي ده يمكن العلماء بيعالجوها بالحواشي، إن هو يبقى يضيف بس يرى إن الكتاب ده مناسب لمستوى معين بس يضيف إليه شوية إضافات يجعلها حاشية الشرح يعني. وبعدين الناس بقى تشرح الإيه، تقول المتن الفلاني ده يشرح مع حاشية كذا، يبقى ده بعد ما المتن استكمل، أو جه حد بعد الكاتب المتن استكمل بعض الفراغات التي يراها مهمة. وبعض الناس وهو في الشرح بيضيف مسائل غير موجودة في المتن، بالذات بقى في الكتب الموسعة. يعني انت هتيجي تقرأ في المغني شرح مختصر الخرقي، هتلاقي انه بيشرح المتن، وكل جملة في المتن تقريبا بعد ما بيشرحها ويقول احكامها ويستدل عليها. وطبعا عشان هو بيتكلم في الخلاف بين المذاهب فبيقول المذاهب الاخرى ونحو ذلك، ممكن تلاقي كل جملة من المتن فيها خمس ست مسائل تانيين، فروع في هذه المسألة مش موجود لهم ذكر في المتن، فهو اتخذ المتن أصل لكن هو استكمل مسائله. نفس الأمر في المجموع شرح المهذب مثلا، هلاقي أن الإمام النووي بيشرح المتن ويضيف مسائل كثيرة لم يرد لها ذكر في المتن. فأنا بقول لنا مسألة إيه بقى؟ إذا أخره لغير عذر حتى أدركه رمضان آخر، يقول فعليه الأول حيصوم عنه رمضان، واضح انه حيصوم رمضان الذي حضره لانه ده متعين ومفيش فيه عذر، يبقى يظل عليه قضاء رمضان الاول السابق. اما حيصوم الحالي يجي بقى بعد رمضان الحالي اللي أدركوا عليه قضاء من رمضان اللي قبله. قال حينئذ يطيف مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم كأنه عوض عن هذا التأخير. طيب دليل هذه المسألة إيه؟ حديث مرفوع يتفقون على ضعفه، حتى ابن قدامة في المغني احتج به ثم يعني أو ذكره وقال وهو ضعيف، وآثار عن الصحابة رضي الله عنهم، ولكن في الواقع حتى هذه الآثار ليست صحيحة بل وليست صريحة في الوجوب، يعني ممكن يكون يعني إيه فإذا الراجح، وهذا قول لكثير من التابعين، الراجح إنه إن أخر أثم طب عليه إيه؟ عليه التوبة والقضاء، يعني وهو الشيء الذي فات بيبقى عليه قضاءه، يعني الكون ان الصيام كان بيبقى فيه بدل في بعض الحالات الفدية ما يعني لا يعني لا يمكن انه بالقياس المجرد بدون ما يبقى فيه ادلة على وفي دليل على العين والرأس نقوم نقول اليوم ده بقى فيه بدلين، هو فيه بدل وفي ذنب التأخير، ذنب التأخير كذائب الذنوب، ايه الذنوب كفرتها ايه التوبة، طب ما في ذنوب لها كفارات، ايوه ما هو عندما ياتي دليل ان هذا الذنب له كفاره وكل الذنوب الاخرى كفاراتها التوبه بس، يبقى اذا يتوب وليس طب من كمال التوبه ان يتصدق يعمل لذلك اعمالا يصوم يعني يبقى اذا نقول له ايه اكثر من الصالحات من الحسنات يذهبن السيئات، وليس الاطعام بعينه والاطعام بهيئه معادي ده يبقى يعني ايه يبقى تقدير من الشرع عندما يأتي، واللي قال بيه ما قالوش من هواه، هو في حديث ضعيف هل بعضهم ظن صحته الله أعلم، ولكن ال ال ال ال ال ال يعني حتى اعتقد ان ايه ان انه هنا في منار السبيل عمل ايه احتج بالآثار الايه ابتداء وتطوع من عليه قضاء رمضان نص عليه، خد بالك نص عليه دي مش ما تعنيش انها الرواية الوحيدة في المذهب. نص عليه يعني لا تعني انها الرواية الوحيدة في المذهب، بل تعني ان ديت من المسائل المذكورة في مسائل الامام احمد انه سئل فاجاب، ولكن ومنارسل علينا انشغال الذمة بالفرض، ولكن الصحيح انه ليست مشغولة، وان القضاء واجب وجوب موسع الى ان يتضيق الوقت، فاذا ولان الذمة غير فقلنا ده واجب وجوب موسع، ولأنه يبعد جدا أن عائشة رضي الله عنها كانت لا تصوم أي نوع من النوافل، هي كانت تتجنب يعني لغاية ما يتضيق الوقت عليه، لكن النوافل كانت تصومها لأن الرسول صلى الله عليه وسلم صائم فيها فتصومها معه وعلى الأقل، وكذا الايه حتى التطوع المتطوع أمير نفسه، بخلاف الايه يعني أنها كانت تتجنب القضاء من أجل هذا، يبقى إذن يصح التطوع. الأسئلة بتيجي كتير في باب بقى الايه الصيام الستة من شوال، طبعا أكمل الأمور للذي كان عليه الصيام يقدم ماذا، في خلاف بين أهل العلم، والراجح إنه الراجح بناء على ما ذكرناه إنه يجوز تقديم النافلة. طيب هو الحديث بيقول من صام رمضان فبأتبعه ستة من شوال، فالمسألة ما بقتش مجرد إدراك صحة النافلة من عدمها. القضية هل الثواب يعني بتاع صيام رمضان ثم اتباعه ست من شوال حصل لمن فعل هذا أو لمن فعلت هذا، هو معلق إلى أن يقضي صيام ما عليه من صيام، هو كده صام رمضان عليه في أيام لها بدل وصام ستة من شوال، فهو صائم رمضان إلا أيام معلقة لما يؤديها يبقى يناله الثواب بإذن الله تبارك وتعالى. ولعلنا أن يعني نزيد هذه المسألة وضوحا بإذن الله وإحنا نتكلم. فإن نوى صوما واجبا أو قضاء ثم قلبه نفلا صح، بس ده أو قضاء دي مشكلة شوية، لأنه هو عنده القضاء متعين قبل، ما ينفعش أعمل تطوع قبل الإيه؟ قبل القضاء، فيبقى مفروض كان يلزمه أن يقول أنه ما ينفعش أقلب القضاء إلى تطوع. لكن هنا إن صمى واجبا هو في إيه غير طبعا رمضان ما ينفعش، رمضان متعين يعني هو طبعا ما عندوش عذر وصائم ما ينفعش يترك، وحتى لو عنده عذر وعايز يفطر ما ينفعش يصوم نفل زي ما اتفقنا، فدي أكيد مش على رمضان. طب إيه الصوم الواجب خارج رمضان؟ هو يبقى صوم الإيه؟ القضاء والنذر والكفارات. ولكن لعل وهذه العبارة كده تصح حتى على القضاء، بس على مذهب من يرى أن القضاء ليس متعينا أو ليس مانعا من التطوع، أن القضاء ليس مانعا من التطوع، وهذا هو مذهب الجمهور وهو الرواية الأخرى عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. بينتقل بعد كده للكلام على صيام التطوع، نتناوله في المرة القادمة إن شاء الله. تبارك على سبحانك الله وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.